إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والراضين بظلمكم. من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني سائر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا، بي قرحة لو أنها بي لملم، فاضت جوانبه وطاش يلملم. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمد ضيغم. ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. حجيمه بالحج، حجي يا شفية، حجي ومطافي مدخرا في الغاضري. حجيمه في الحج، حج يوم ع الكعبة جسمي والحجار نا نحريل حجر النبي إسماعيل الأكبر المبروك وما مبيتي في منى في الغاضر وحسينا عندي ضحايا ما أحد ضحى مثلها عندي ضحايا كربلاء شبان كلها الأراض ترجيف والسماء تبجي لجيلها هليتي عاينهم ضحايا الغاضري لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان لشفاء المرضى فكاك الأسرى رد الغرباء ولتسهيل زيارة الحسين والرضا وأختيهما نرفع صوتنا بالصلوات وعجل لوليك الفرج والعافية اجعلنا طوع يديه واجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم التسقيط آثاره وأضراره هذا بحثنا ويمر عبر محورين المحور الأول حقوق المؤمن على المؤمن المحور الآخر ما هي آثار وأضرار تسقيط الناس هذا بحثنا نسأل الله قبوله والتوفيق العلاقات الإنسانية بين البشر ما هو الرابط بينها ما الذي يربطني بالآخرين هل النسب؟ النسب هل هو الرابط بيني وبين كل الناس؟ ليس كل الناس أقارب. نعم كلكم لآدم. النسبة الحقيقية لمن؟ لآدم وآدم من تراب. إذن المائز والتمايز الإسلام لا يقبل أن الإنسان يميز نفسه على الآخرين. يرفع نفسه على الآخرين لذلك العلاقة ليست علاقة نسبية بين الناس جميعا هل علاقة الجوار هل كل الناس جيراني نعم عندنا روايات أن الجيرة 40 بيتا من كل جهة الجيرة كم؟ 40 بيت من كل جهة هنا أحبتي إذن أيضا العلاقة قد تكون علاقة جيرة، يمكن من بلد آخر، من منطقة أخرى، صح ولا لا؟ إذن ما الرابط؟ يعطينا علي الرابط صلوات الله عليه وسلم: الناس اثنان، إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق. يعني إما أن يكون إنسان معك في نفس الدين، وإما أنه إنسان رابطة الإنسانية بينكم. لذلك من لم يرحم لا يرحم، حتى لو ما كان مسلم ترحمه. نعم، عندنا الكافر الحربي، الكافر الحربي يعني الذي يحارب المسلمين، هذا ليس له حرمة، ليس له حرمة. وكذا الناصبي الذي ينصب العداوة لله ولرسوله ولآل رسوله صلوات الله عليه، الذي ينصب العداء يتجاهر بسب آل رسول الله صلى الله عليه وآله. اللطيف واحد كان يسأل الإمام عليه السلام عن الناصبي من هو، الإمام يأتي بالجواب عليه السلام، قال: ليس الذي يتبرأ منا، وإنما من يتبرأ منكم. ما يقدر يقول أنا أتبرأ من آل محمد، فوش يسوي؟ يتبرأ ممن؟ التفت له لا، ما يقدر يقول أنا أتبرأ من أهل البيت، يتبرأ من شيعتهم. أي هذه هالشكل الرواية تقول. على كل حال، نسأل الله الثبات على ولايته والبراءة من أعدائه أجمعين. فإذن العلاقة إما أن تكون علاقة يضمها الدين، أو تكنها وتضمها الإنسانية. نجي الآن علاقة الإنسان بالآخرين تتفاوت. المؤمنون للمؤمنين كالبنيان المرصوص، المؤمن للمؤمن أخوه لأبيه وأمه، على اعتبار الأب والأم منهم آدم وحواء عليهم السلام. المؤمن للمؤمن أخ له لأبيه وأمه، لذلك المؤمن له حقوق على المؤمن. لاحظ في الزمن السابق، احنا تحدثنا عن هذه كلفت البارحة، في الزمن السابق الاعتزاز بأخوة الإخوان المؤمنين، ولا لا؟ أخ يعني أخ، مو من أبو أم، الأخ المؤمن يقول هذا من إخواني، هذا مثل أخي، بل هو أخي. ما شكل؟ في قربه من القلب والمحبة والاهتمام والاعتزاز. اليوم أصبحت بعض أخوة البعض رسالة واتساب، ولا لا؟ بعض الناس أخوتهم وشي رسالة واتساب، مو علاقة. علاقة علاقة الإيمانية، علاقة أصيلة. إنهما يعتصمان بعروة واحدة. لذلك بين المؤمن والمؤمن ولاية، بين المؤمن والمؤمن عصمة. هذه الولاية التي بين المؤمن والمؤمن، هنا نجد محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. المؤمنون والمؤمنات، وش قالت الآية؟ بعضهم شنو؟ أو أسمعها. المؤمن ماذا يقول عنه القرآن؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم شنو؟ أو بينهم ولاية. هذه الولاية لا يرضى الدين بهدمها ولا خدشها ولا المساس بها. هذه الولاية اللي بين المؤمن والمؤمن ما تمس. ليش؟ لأنهما ينتميان لرب واحد من حيث شنو؟ عبوديتهما لله سبحانه وتعالى. هنا نجد روايات تتحدث عن حق المؤمن عن المؤمن، كما ورد عن محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. في كتاب المؤمن. هذا كتاب المؤمن للحسين ابن سعيد الأهوازي. الحسين ابن سعيد الأهوازي. سبحان الله، بعض الناس يوفق، بعض الناس يوفق. هذا سعيد الحسين بن سعيد وأخوه الحسن بن سعيد، هذا الحسين صاحب كتاب المؤمن، وفق لتشييع أحد كبار الأشخاص فيما بعد، صار وكيل من وكلاء الأئمة الرضا والجواد والهادي والعسكري ومولانا صاحب. وكان ذلك الرجل نصرانيا ومدفون في الأهواز. لاحظ الرواية عن، قلنا من هو؟ من الذي أوردها؟ الحسين بن سعيد الأهوازي. الأهوازي عن الصادق عليه السلام قال: والله والله، من اللي يقسم؟ إمام الصادق. والله ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. تريد عبادة؟ أفضل عبادة عند الله أداء حق المؤمن، مو ركعة وسجدة، هذا مستحب، هذاك أكثر ثوابا، ذاك أفضل عند الله سبحانه وتعالى، قضاء حوائج المؤمنين. أذكر لك القصة، يوم من الأيام واحد ويا الإمام الباقر عليه السلام، وفي رواية ويا الإمام الحسن عليه السلام، يطوف حول البيت، شرفه الله ورزقنا الله وإياكم الوصول. وإذا بهذا الرجل يشير له رجل آخر من بعيد، يأشر له يأشر له يأشر له، وهو يغاور، يأشر له وهو يغاور. قال: إن رجلا يشير إليك. قال: بلى يا ابن رسول الله، أدري أعلم. قال: يبغاك. قال: أدري، لكن أنا ما أعوف الطواف وياك، أنا ما أعوف الطواف وياك. قال: اذهب. قال: ليش؟ قال: إني إنه يريد أن أقضي له حاجة. قال: اذهب، فإن قضاء حاجتك له، قضاء حاجته، نعم، حاجتك له أفضل، أفضل. لذلك قضاء حاجة المؤمنين أمر مهم أحبتي. في هذا الزمن ينبغي أن نعلم أبنائنا، مو فقط هم حوائجهم وأمورهم الأسرية والذاتية، التفاعل وقضاء حاجات المؤمنين والانتساب إلى المجاميع الطيبة في المجتمع، من لجان ومن، نعم، ومن مؤسسات خيرية ومن جمعية خيرية. هذا مطلوب أحبتي. عندما يعزف المجتمع على الانخراط في الجمعيات الخيرية، فمن للمحتاجين؟ من للمحتاجين؟ لابد أن يخصص الإنسان جزءا من وقته. الحاصل: والله ما عبد الله، ما عبد الله بشيء، ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق حق من؟ المؤمن. فقال: إن المؤمن أفضل حقا من الكعبة. بعد وأيضا وقال: إن المؤمن أخو المؤمن، عينه، ورواية تقول عينه ويده، وهنا كاتب عينه ودليله، تمام لولا؟ الآن الإنسان يبصر بدون عين؟ ما يبصر بدون عين. صلى الله العافية لكل مؤمن ومؤمنة. فلاحظ عينه، يقول رواية يده، وهني كاتب أيضا هو، لعلها رواية أخرى، ودليله، فلا يخونه ولا يخذله. ومن حق المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع أخوه، ولا يروى ويعطش أخوه، ولا يلبس ويعرى أخوه. وما أعظم حق المسلم على أخيه المسلم. وقال: أحبب لأخيك المسلم ما تحب لمن؟ لنفسك. بعد: وإذا احتجت فسأله، وإذا سألك فأعطه، ولا تمل له خيرا ولا تمل له لك. نعم، قل: لا تتمل من عطائك، كن له ظهيرا فإنه لك ظهير. زين. وإذا غاب فاحفظه، إلى آخر الرواية. لاحظ اليوم عندنا أزمة أحبتي، أزمة. حب أقول وشنو بعد؟ أبغض أقول. مناشئها أوهام، مناشئها اختلافات، مناشئها عدم تثبت، مناشئها اشتراك في عمل أو في مؤسسة أو في نعم أو في لجنة أو مثلا نعم تشابه في عمل. عندنا مثل يقولوه عدو المرء من شنو قال؟ ما أدري هذه رواية لو شنو دي، هذا مثل أحسن لكن مثل صحيح لو مفروض يكون صحيح ويعكس ويعكس واقع، لكن هذا المفروض، هل هذا هو المفروض؟ حتى لو اشترك معي في عمل، أنا مثلا صاحب مؤسسة بيع أجهزة كهربائية، هذا أيضا يبيع، لماذا البعض يحاول أن يسقط الآخرين؟ عندي مثلا مأتم، الآخر عنده مأتم، بعض الناس الشكل من يصير؟ يصير الحزازات، هذا موجود لو لا؟ موجود عند الرجال، عند النساء، هذا موجود. مع الأسف الشديد أننا نجد أن هنالك عدم تورع، ما يتورع البعض في أن يكف لسانه عن إخوانه. مفتاح أن يرى الإنسان الآخرين عندهم ما ليس عنده. زين، مقسم الأرزاق هو الذي يهب. واحد شيء ثاني، لا مولانا، مو أنه هالشكل، إنما حسد عند نفسه، لماذا يعطى فلان فلا أعطى، لماذا يوفق فلا أوفق. شيء ثالث، لا، اختلاف، هذا فلان يختلف إياي في الفكرة، في تقليده، في مرجعيته، في الجماعة اللي يعاشرها. إن شاء الله آبائنا وإخواننا طبعا إن شاء الله نزيهين هذا الكلام إلى شبابنا، ينتبهوا إلى هذه القضية، لأن بعض القضايا مع الأسف الشديد تبعد الناس عن الدين. لذلك يقول بعض الشباب أنا وش لي بالدين؟ الدين وجع راس، أحزاب وجماعات فئات، أنا أروح لامن، أنا هون أحسن، أبطل أفضل. لذلك علينا أن نلتفت بالذات شبابنا أحبتنا أن نراعي عدم الحديث على الآخرين، فإن من أسقط مؤمنا، اسمع الرواية عن محمد وآل محمد، وهي رواية تخيف ذي القلب، اللي عند قلب يخاف من هالرواية، عن الصادق عليه السلام. يعني بعضنا أقول إن شاء الله مو في هالمجلس، بعض الناس يجلس ويتكلم فلان فعل، فلان سوى، فلان قال، فلان حجة، أكو ناس هالشكل ولا؟ إنزين، من نقل لك نقل عنك، من نقل لك نقل عنك. يقدر الواحد ينقل القضية بدون ذكر أسماء. أحد العلماء يوم من الأيام قبل أن أدخل هذه الرواية، حضر في حضرته شخص فذكر اسم إنسان، ذكر قضية ثم ذكر اسم صاحب القضية، انزعج هذا المرجع، انزعج انزعاج عظيم. اللي ينقل القصة يقولون فأصابته حمى مالطية، مالت مالطة، حمى مالطية يعني طيحت طيحة، مرض مرضا كبيرا. بسبب شنو مولانا؟ لأن هذه الروح تتأثر، روح الرقيقة النقية تتأثر. لاحظ، تقول الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه، يريد شينه، يشوه سمعته، خلي صورته في أذهان الناس صورة مو خوش. من روى على مؤمن رواية يريد بها شنو؟ شينه، وهدم مروءته، يبغى يهدم صورته أمام الناس، ليسقط من أعين الناس. أخرجه الله عز وجل من ولايته إلى ولاية الشيطان. أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلم يقبله الشيطان. فلم يقبله الشيطان. لذلك الإنسان ينتبه للسانه، لا يروي عن الناس، لا يذكر الآخرين بسوء، يمكن أهتك مؤمن، يمكن أسقطه. انظر كيف يراعي أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه، يراعي القلوب، يراعي النفوس، يعلمنا كيف نحفظ حرم المؤمنين. المؤمن أعظم حرمة من من؟ من الكعبة. الكعبة حرمة واحدة، المؤمن ثلاث حرم، ومع ذلك أبو عبد الله عاشق عبادة الله. قولوا للقوم أن ينظرونا فإن الله يعلم أني أحب عبادته. شوف، وإذا به اللي عاشق العمرة والحج أبو عبد الله 25 سنة يحج، 25 سنة هو يلي الإمام الحسن، وإن النجائب لتقاد بين يديه، يعني أفاخر النوق يقودوها بين إيده، ومع ذلك يمشي على ماذا؟ على قدمي حتى تفطرت قدماه. أبا عبد الله، يا من تعشق عبادة ربك وتحب جوار بيته، أيهون عليك أن تترك جوار بيت الله؟ هين عليك أبا عبد الله؟ كأني بأخته تسأل أبا عبد الله، هذا لسان حالها، أبا عبد الله إن الناس تنتظر أن تطوف بطوافك، أن تسعى بسعيك، أن تدعو بدعائك، أن تقف بعرفة بوقوفك، مشتاقين نسمع الدعاء بصوتك أبا عبد الله. سيد محسن الحكيم يقول الحسين ما أحرم للحج، إنما إحرامه كان إحراما بالعمرة المفردة. بعض العلماء يقولون لا، أحرم للحج، فلما رأى أنه مصدود حل من إحرامه، إذ حجه لم يتفق له. الله، كأني بها تسأله أين حجك إذن؟ حجي بوادي كربلاء مذخور قدام، وما الأضاحي هالشبول الهاشمية. زينب تسأله وبماذا تحرم؟ شوف هذا كل لسان حال. أما ثوب إحرامي فثوب مخرق تخرقه الرماح والسيوف والسهام، أنا مناد وحسينا وسيدا أبا عبد الله. الناس تطوف، فأين تطوافك؟ أما طوافه فحول الخيام، وأما سعيه فبين الخيام والفرات. بعد، وأما قربانك أبا عبد الله؟ قال أقدم، هكذا لسان حال، أقدم ولدي ونور عيني علي الأكبر، أنا مناد وحسين. وأيضا أبا عبد الله، إذن وكيف تحلق؟ كيف تقصر؟ نازع إحرامك والخلاط كلهم محرمين، والبيت بك من الشرف ومسرور يحسن. قالها نزعت إحرام حجي دون الإسلام، حجي ما هو فيها الأراض يا بنت الأكرام، حجي بوادي كربلاء مذخور قدام، واما الاضاحي هالشبول الهاشمي نزعي الى الاحرام بنزع سهم مسموم من وسط قلبي ويمتلي جفي بالدموع بطلع شوفوا ياي شوفوا ياي بطلع من احشاي وقلبي بنار مبروم ودم الجروح يسيل من جسمي الصعب وحسينا وتحليق راسي دون هالعالم يا حارة شمر الخنا بالسيف يحزن حري ويهبرا ويقعد على صدري وانا بحرات الغبرة وانتي على الناقة وعلى جسمي تطوفي ابا عبد الله فمن يكفلني من الكافيل ها ويدخل عليها كافلها والفضل العباس ها يوم الذي راعي الشيء انواع يشد الراح طب لا عز النبي مبتسم عباس راعي المار تقل اقلها يا ضن وتعالي قومي نروح الكار تقل يا خويا ما احملي يا هو اللي ذيتكف يقلها عيناش تبشري انا اللي ذي اتكف والنعمين والنعمين كل ساعة عباس ونزل محمل الحار يعاد جاهل حسين ناشد شنه نزيل تكبيل قل لا يا خويا يا نازلتي تدري بخيتنا مدلل ما تحتمي الضيم وهضا حاشت على العزو العون ليتك يا عباسي احضري يوم طلعت من كار طلعت وقايدها الشمير حامي ضعنها حرب انصحت بو وانصحت خويا يضربوني ومن الضرب ورمان توني ها خرج الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، وإذا العراق كما هي. اللهم صل على محمد وعلى إلهي بهم، صل عليهم ولعن أعداءهم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اجعلنا طوع يديه واجعل فرجنا مع فرجهم يا كريم، ولا تستبدل بنا غيرنا. اللهم عنا على أنفسنا بما عنت الصالحين على أنفسهم، خذ بأيدينا لرضاك، جنبنا سخطك وقلاك. اللهم بمحمد وآله أعنا بما عنت الصالحين على أنفسهم. اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، احفظ شبابنا وبناتنا واجعلهم على الطريق المستقيم، واكفهم شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراء من أعدائهم، واقضي للمؤمنين حوائجهم للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمؤسسين، من اعتاد حضور هذا المجلس المبارك، من أوصانا بدعاء من كان فيهم صاحب حاجة فيسرها وقربها يا أكرم الأكرمين، ولا تحرمهم وإيانا من فضلك. اللهم وأوصل ثواب مجلسنا لمولانا صاحب العصر والزمان وآبائه الطاهرين، أشرك في ثواب ذلك مراجع الدين، علماءنا الربانيين، موت المؤسسين، موت الحاضرين والعلماء والشهداء، ومن مات على الإيمان، والدين والديكم رحم الله، ومن أشركهم مع المؤمنين في ثواب ما قرأنا مع ثواب الفاتحة.